سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب القضيب، سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب القضيب، ريحانة الرسول ومه. بارك الله فيك إن شاء الله. سلام سلام الله على سلام الله على سلم سلم عمي سلام الله على سلام الله على ريحانة الرسول ريحانة الرسول وشلون يتغير الحال. هذا النصراتي روضة هاشم صارت بلقع، وشلون يتغير الحال، انهدمت بالطف دار الهال، انهدمت بالطف دار الهادي، ما ظلت غير الأطلال، ما ظلت غير الأطلال، وثياب النش جتها العصمة. اي والله يا رسول الله، وثياب النش صارت برض طف رمال، صارت برض طف رمال، حسيني على الكفان موسد، حسيني على الكفان موسد، والرأس براس العسال، والرأس براس العسال، وضج الكون بكاء ونحي لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب، وضج الكون بكاء ونحي لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب، ريحانة احكي احكي ومهجة الله الله الله الله ريحانة سلام الله سلام الله ريحانة الرسول الله ريحانة الرسول يا مربع إلى الشاعر الأديب الأستاذ الأخ الكريم جابر الكاظمي. روضات هاشم صارت بلقع، وشلون يتغير هدمت بالطف دار الهادي، ما ظلت غير الأطلال، ما ظلت غير الأطلال، وثياب النش جتها العصمة صار طلعت برضي طفر مع أبا عبد الله حسيني على الكل باني موسد حسيني على الكل باني موسد والراسي براسي العسال والراسي براسي العسال وضج الكون بكاء ونحي لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب وضج الكون بكاء ونحي لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب ريحانة وين وين ها ها ريحانة الرسول سلام الله سلام الله على الشهيد يا أبا عبد الله سلام الله على الشهيد سلام الله على الشهيد ريحانة الرسول يرفل بك الأغصان بيا أخبار اليوم الطويح بيا أخبار اليوم الطويح وتسيري وتحدي الركبان وتسيري وتحدي هيجكم صوت الناحي والله ما هيجكم صوت الناحي ولا صرخت نسوة عدنان لا صرخت نسوة عدنان ما هيجكم صوت الناحي لا صرخت نسوة عدنان لا صار عدنان ولا ذيك الخيل تهيجكم لما داست على الأبدان يا الله لما داست لما انداست على الأبدان لما انداست على الأبدان لثأر ابن المصطفى هل من مجيب وهل من طالب وتر للغريب لثأر ابن المصطفى هل من مجيب وهل من طالب وتر للغريب ريحانة الرسول ما شاء الله ما شاء الله بهذه الأصوات سلام الله سلام الله الرسول ومهجة ريحانة الرسول أصراخ والدم حاتب عيني يا هاشم هبوا على الثار على الثار أصرخ والدم يا هاشم هبوا عليه صوت الناعي جاوبني ش عندك منها شم أخبار ش عندك منها شم أخبار المن يا مفجوع تحشم وش ظل من أهل المختار ظلت منهم بس النسوة ظلت منهم بس النسوة مسبيات على الأكوار قيام الطهر بها شب اللهي وحال السبط لها طفل يشيب خيام الطهر بها شاب اللهيب وحال السبط لها طفل يشيب ريحانة الرسول انشدها وتنطيك جواب انشدها وتنطيك جواب فكم جسم لهم فوق الكفي وثغر قد قرعوه بالقضيب فكم جسم لهم فوق الكثيب وثغر قد قرعوه بالقضيب ريحانة الرسول الله الله الله الله يا رسول الله سلام الله جدي الهادي اش راح يقول جدي الهادي اش راح يقول بلا راسم وسد المذبح بلا راس الله اكبر بلا راسم وسد المذبح وال الخيال عليها هيك جول بتراب الميدان معفر والدم فوق القاع سيول بعيد الذل من الموت قريب بفيض النحر سقى كل جديب بعيد الذل من الموت قريب بفيض النحر سقى كل جديب ريحانة الرسول ومهجة بارك الله فيك سلام الله ريحانة الرسول أشرك على الرسول يا زهرة حضرت أم الزهرة وصاحت يا ابني يا حسين حضرت أم الزهرة وصاحت جيتك للمصرى يا حسين جاتك للمسرح يا حضرت أم الزهرة وصاحت جاتك للمسرح يا حسين جاتك للمسرح يا حسين بس جسمك شفت على ظليت أصرخ راسك وين ظليت أصرخ راسك بس جسمك شفت أحلى الغبرة ظليت أصرخ راسك وين اشرب من ماي العين هاك اشرب من ماي العين يا ابني وجسمك ليش مسلب يا ابني وجسمك ليش مسلب ومكفن بتراب ومكفن بتراب الين سلام الله على الجسم السليم جرى بالطف له أمر عصيب سلام الله على الجسم السليم جرى بالطف له أمر عصيب ريحانة الرسول سلام الله يا حسين يا حسين اقضي حوائجهم يا ابو عبد الله خادم ابو حسين حضرت أم زهرة وصاحت يا زهرة حضرت أم زهرة وصاحت جيتك للمسرح يا حسين جيتك للمسرح يا ابني يا ابني بس جسمك شفت أعلى الغرب خلي تصرخ راسك وين ضلي تصرخ راسك وين يا عطشانك عيد يا وليدي يا عطشانك عيد يا وليدي هاك اشرب من ماي العين هاك اشرب من ومكيفن بتراب البين ومكيفن بتراب البين سلام الله على الجسم السليم جرى بالطف له أمر عصيب سلام الله على الجسم السليم جرى بالطف له أمر عصيب ما شاء الله سلام الله سلام الله على يا حسين سلام الله على الشهيد الفضيل سلام الرسول ومنجد المسؤول سلام الرسول ومنجد المسؤول يا حسين يا وليدي من المصرع قوم قوم يا وليدي من المصرع قوم يا حسين انا الزهر وجيتك يا وليدي من المصرع قوم يا وليدي نسيت همومي وكل مصاب اسمع الزهراء شو تقول نسيت همومي وكل مصابي ونسيت الظل المهشوم يا زهراء ونسيت الظل المهشوم يا ابني وحالك هدم حالي يا ابني وحالك جروحك ليش تسيل دموم جروحك ليش تسيل دموم اليومين عادت كسرت ضلعي يومين عادت كسرت ضلعي وانعادت احزان اليوم يا بدرا كيف أرداك المغيب وذا وجه الكون قد أضحى كئيب أيا بدرا كيف أرداك المغيب وذا وجه الكون قد أضحى كئيب ريحانة الرسول